أرجو أن تبلغ الشيخ أي إبلاغي أن لدينا موقع صوفي ومشهور وجاء إلى إيه؟ وجاء إلي وامسكت لوحة تحكمه، ماذا أعمل؟ وأنا مهندس برمجيات وهذا أمري، وأنا أريد أن أقع بهذا الموقع، ماذا أفعل؟ والله إن استطعت أن تفسده إفسادا وأن تدمره تدميرا فجزاك الله خيرا ونفع الله تعالى بك، جزاك الله خيرا.